لا منقطعين من العلم ويكون يتعلموا ثم ينطرقون بلادهم. إيه كيف يأتي شهرين ثلاثة أشهر يترك بلاده ويأتي من صلى يريد أن يتعلم ليبلغ، يأتي فيعمل مزارع ما عين تتعلم، لكن أبقى مسجد النساء صلى يسمع من النساء صلى العلم قوي جالس النساء صلى يتعلم شهرين ثلاثة ما يمشي، كان يطول بهم المدة. فهم خاطئ يعني جالس نقول الآن إن هناك أناس يفهمون هذا الفهم ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج خاطئ، هذا الإعراض الكلي عن الدنيا بدعة، هذا بدعة. لا لكنهم ما وصلوا الآن للمصائب التي أذكرها لك، هذه صوفية فقط لظاهر اللبس، هناك منهم ما لهم ما عندي لصوفية الرسم، لكن في نفس الوقت كمان منقطع ولا شيء، لكن يلبس الصوف، لذلك كم صوفية الرسم ما له غير المظاهر ويشاركهم في بعض الأشياء على أن منهم، لكن سموه قالوا هذا ما له إلا الرسم بس ليس منقطع، لأنه من الشرق الصوفي عنده من القطع ما يتاجر ما كذا. أيوه حتى تكون صوفي تصرف عليك أيوه، هلا صوفية أرزاق، هؤلاء منقطعين معهم لكن عشان رزق ما لهم شيء من الحقيقة، من حقيقة الصوف. هؤلاء هذا ابن القيم ابن تيمية حالا نسمي يقسم الصوفية لهذه الأقسام يقصد هؤلاء، لكن ستأتي الآن صوفية أخرى غير هؤلاء صوفية المصائب. نعم هؤلاء قلت لك إنما صوفية الرسم، صوفية الرسم. نعم سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عندنا بعض المحاضرة الأسبوع القادم الثالثة، هل تريدون الواجب 30؟ تعرف معنى 30 الواجب؟ يعني كلكم تأخذ 30؟ لا يعني في طلبة أتوقع واجباتهم تعبانة مرة، كيف نساوي بينهم؟ ترفع الدرجة، الناس يرفعوا مثلا 10 درجات، هذه يعني كأني أعطيكم كلكم 10 درجات، ماشي تقبل 20 درجة تمشي، يعني مقابل واجب يعني سيصير 20 10، خلي النهاية هو محف، يعني لازم يصير رسوب، مادة ما فيها رسوب ما في يعني. طيب هنردك خلاص في 10:30 هذا 40 ارجع النهاية 60 هذا نقنع بيك يعني خلاص 10:30 60 يعني الحضور ناخذ من ال دكتور احمد انت خلاص واحد بدك نعم. إذا يا إخوان هذه صوفية، عندنا صوفية هنا، هذه صوفية صارت غطاء الآن، غطاء لمن أراد أن يدخل في الإسلام وعلى أنه إنسان زاهد عن هذه الدنيا مبتعد عنها كذا كذا، فجاءت صوفية أخرى ما اكتفوا فقط بهذا والتزموا بالكتاب السنة، إنما استخدموا هذا الصوفية الغطاء هذا لإخفاء عقائد تحتهم، يعني هؤلاء فقط إعراض كلي عن الدنيا لكن ملتزمين بكتاب السنة في العبادات، ما الصلوات هي الكذا ما في أي شيء آخر. جاءت فيها أخرى وتشبهوا بهؤلاء أو دخلوا ضمنهم، لكن بعد ذلك توسعوا، هؤلاء يريدون ليس الإعراض الكلي عن الدنيا إنما يريدون تلقي العلم عن طريق كما يزعمونهم عن طريق الله مباشرة، هذه تسمى صوفية الكشف. هنا الآن انتقلنا للصوفية نوع آخر لكنهم تستروا ودخلوا ضمنها إلى الصوفية، لكن هؤلاء ليس نسبة إلى الصوف إنما نسبة